الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وجعل منها زوجها وخلق منها يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وخلق من أزواجها الكثيرة والنساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، في النظر في الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ في شرح كتاب فتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية. كنا قد مازلنا في مقدمة الفتوى، إن كانت اليوم الثالث أو الدرس الثالث من المقدمة، ولكن كما قلت المقدمة في من أهمية بمكان مقدمة الحموية معلومة عند شيوخنا، من كانوا يعني أو حتى أهل العلم كانوا يحرصون على يعني جعل الطلبة يدرسون ويقرؤونها أكثر من مرة لما فيها من التأصيلات المهمة، لذلك ما قال إحنا نستفيد فيها على ما استطعنا قبل أن ندخل في شرح الفتوى نفسها. هو كله كلام للشيخ الإسلام ابن تيمية، هو كما بين وسيبين أنه قدم هذه المقدمتين، المقدمة فيها أكثر من أصلين وأكثر، ليثبت الخلاف الذي أصل الخلاف بين أهل السنة وبين الطائفة المبتدعة، وما الذي جعل المبتدعة يقعون فيما وقعوا فيه. فبين لنا من كلامه تنظيرا حقيقة أصول مهمة جدا تفيد الطالب في مسألة فهم المخالف لماذا وقع في هذه البدعة، وأصوله في هذه المسألة حتى يستطيع أن يخرج على ذلك بعض الأقوال التي قد تظهر أو الكلام، ويعلم من أين أتي القول فيسلم هو من حيث موته. وقفنا عند قوله وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص، صحيح قبل عن ذلك أعتقد نعم. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة. أوجب تلك المقالة التي مضمونها نقد الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك اعتقاد أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. هو يريد أن يقول أن طريقة الخلف هم يقولون, أو هو الشيخ يبين لما زلنا في مسألة طريقة السلف الذين قالوا متكلمة منهم أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم, وبينا بطلان هذا الكلام. والشيخ الآن يبين يقول أن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائق بأنواع المجازات وغرائب اللغات, فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة. فهؤلاء الخلف, بس انت لو انت تضبطوا الخلف المقصود بهم في هذه الجملة هم المتكلمة, عشان حتى بس أبين ان بعض اهل العلم والفضلاء استخدم هذه العبارة وهم من اهل السنة استخدمها, لكن الخلف عنده كان ليس بالمعنى الخلف الذي مذكور في هذه الجملة, لكن اصل هذه العبارة ان الخلف احكم واعلم واحكم كان يقصد بهم الخلف الذين هم المتكلمة, الذين بينا المتكلمة أو الذين أسسوا علم الكلام, الذين جمعوا بين علم فلسفة اليونان وبين الحكمة والشريعة والشرع, أرادوا أن يجمعوا بين ذلك وذلك فنسك فظهر علم الكلام. هؤلاء هم الخلف المقصود بهم في هذه الجملة اللي هم المتكلمة وليسوا علماء للسلف. فقال الخلف يصرفون النصوص عن معانيها الصحيحة, وهذا يبين بأنهم إيش وقعوا في إيش, أن المعاني الحقيقية للأسماء والصفات للآيات التي فيها أسماء والصفات وغير ذلك هم هؤلاء الخلف المتكلمة صرفوا المعاني الحقيقية إلى معاني أخرى اللي هم سموه تأويل ونحن نقول له تحريف وغير ذلك. قالوا ويقولونها صرفوا بإيش, بالمجازات غرائب في اللغة. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام. مضمون ما قاله الآن بأن لما قالوا بأن طريقة السلف أسلم وأن السلف كما قلنا من قبل لا يعلمون معاني الألفاظ والحقائق بل هم أثبتوا الظاهر وفوضوا المعاني, وأن الخلف جاءوا فغاصوا في هذه المعاني واستخدموا المجازات والغرائب فاستخرجوا المعاني, هذا معناه كما قال الشيخ أولا نبذ الإسلام وراء الظهر, يعني نبذ الدين الإسلامي كله وراء الظهور, لأن معناه كل ما جاءنا من السلف هم أثبتوا الظاهر فقط وأن المعنى سيكون من عند هؤلاء الخلف. والأصل أن الدين ما جاء إلا نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم من صحابته الكرام وفهم السلف الصالح, فهذه المقالة هدم للدين الإسلام أصالة لأنه تجهيل للسلف لأنهم لم يعلموا وأخذوا بالظاهر فقط فظنوا بأن هذه السلامة, هذا كلام من الخلف. مضمونه ولازمه هو نبذ الدين كله لأنه أصبح ليس عندك أصول تعتمد عليها, ونبذ لك الأصل وهو علم السلف وجعله فقط إثبات الظاهر. وأما المعاني تعالى إلينا نحن الخلف أعلم وأحكم. وفي هذا الكلام أيضا كذب على السلف, كذب على طريقة السلف, لأن هما وصفوا السلف بالجهل والتفويض, وصفوهم بالجهل لأنهم قالوا لأنهم لا يعلمون حقائق الألفاظ, هم أثبتوا الظاهر وهذا تجهيل للسلف أنه لا يعلم الحقيقة, وهذا لا يمكن أن يقال كما بينا في الحضرة الأولى والثانية. يبقى هو الآن فيه تجهيل للسلف. ثانيا كذب على السلف في التفويض, السلف ما فوضوا هذا التفويض, هذا تفويض المفوضة الذين هم ليسوا على طريقة السلف الذين قالوا نثبت الأسماء ونفوض المعنى, لا نعلم من السميع غير سين ميم عين, نثبت سميع نثبت عليم, لكن أهل السنة والجماعة ما فوضوا المعاني بل أثبتوا حقيقة المعاني ولكن فوضوا كيفية المعنى, كيفية اليد كيفية العين كيفية الساق كيفية الاستواء كيفية النزول, هذا الذي فوضوه. فإذا هم اتهموا السلف أولا بالجهل وكذبوا على طريقة السلف لأنهم اتهموه بالتفويض وليس هذا تفويض السلف. ثم هذا في الأول على السلف لما قال وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف, وأيضا وقع في الضلال في طريق بتصويب أنهم صححوا طريقة الخلف التي هي أيضا باطلة التي على كلام المتكلم، لأنها قائمة على إيش؟ قائمة على تفسير النصوص بغير معناها الحقيقي واستخدام أنواع المجازات وغرائب اللغة. ويقول الاستواء استيلاء، النزول نزول الرحمة ونزول الملك، وحتى المحبة إرادة الثناء وغير ذلك، الغضب إرادة الانتقام. فضلوا حتى في الثناء على طريقة الخلف، لأن طريقة الخلف ليس فيها ثناء بل هي أصلها قائمة على أصل باطل وهو تفسير النصوص بغير معناه. فجمعوا بين الكذب على السلف وبين أيضا الضلالة في إثبات طريقة الخلف التي قائمة على أصول باطلة. ثم بين لنا لماذا وقعوا هنا في هذا، ما الذي جعلهم وقعوا؟ قال وسبب ذلك اعتقادهم، لذلك نقول هذه مقدمة مهمة ليش يبين لنا من أين أوتي القول. سبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص. ليش؟ للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. سبب وقوعهم في هذا الضلال أنهم أولا قالوا هذه الآيات وهذه الأحاديث ليس فيها إثبات الصفات. في نفس الأمر الآيات دي ليست تدل على الصفة، فلما وضعوا هذا الأصل طبعا هو وليش قالوا هذا الكلام؟ لأنهم وقع في التشبيه، قالوا لو أثبت هذه الصفات، لو تذكروا كنت قلتها في التوحيد ابن خزيمة قلناها في الوسطية، المناظرة التي دمت بين جابر بن صفوان والسمانية من الأهل الهند لما أراد أن يثبت لهم الإله، حتى لا نعيد هذه المسألة. الأصل أنه أراد بعد أن أثبت لهم أن الإله موجود فسألوه عن صفة الإله أو مؤية، فلأنه عنده أصل، لأنه إذا قال بأنه له صفات فسيكون له حادث فيحتاج فيكون كالآلهة التي عندهم، فأراد أن يغلق هذا الباب بأنه لا يمكن أن يثبت صفة من الصفات. فكل ما أتاه من النصوص، وهذه سيأتي الكلام عنه تفصيلا الشيخ سيبينه أيضا لاحقا، كل ما يأتي من النصوص لابد إما ينفي لا يقول أنها لا تدل على صفة، أو يؤول أو يحرف. فهذا الذي اعتقدوه أن ما لا يمكن أن نثبت من هذه الآيات والأحاديث صفة. طب ليش؟ الشبهات التي عندهم أدت إلى ذلك. طيب إيش الشبهات التي ضلوا بسببها؟ أولا وقعوا في خطأ أنهم ظنوا أن السلف لا يعلم المعاني، لهم قالوا طريقة السلف أسلم، فهو وقعوا أولا أن السلف لا يعلمون هذه المعاني وأثبتوا الظواهر فقط، هم ظنوا ذلك. ثم ظنوا أن لله إن الله ليس له صفات، وأن هذه النصوص كما قال الشيخ الآن لا تدل على هذه الصفات، وأن هذه النصوص ليست على الظاهر، لا ده لها معاني مؤولة. فوقعوا بقى في الباطنية في إيش؟ في تأويل هذه الصفات بمعاني ممكن تكون من الظاهر لمرجوح، أو حتى بعض الفرق دخلت الفرق الباطنية بأنهم يؤولوا بمعاني باطنية ليست مرادة أساسا من النصوص، فوقعوا في كفر مبين في ذلك. فلما وقعت الشبهة عندهم أن هذه النصوص لا تدل على الصفات، فهم لا يؤمنون بالصفات، والنصوص أمامهم تثبت الصفات، طب إيش هيفعلوا؟ هم لا يؤصلوا أصل أن ليس هناك صفات لهذه النصوص، ولكن ظاهر النصوص تثبت أن فيها صفات. فوقعوا في إشكاليتين، إما أنهم يردوا النصوص فيكذبوا فيقع في الكفر الصريح لأنهم سيردوا النصوص، وإما يلو أعناق النصوص فوقعوا فيما وقعوا فيه من تفويض كامل أو تفويض جزئي بالتأويل الذي اختلفوا فيه حسب طرقه. فوقعوا أولا بأن ذات الله مجردة ليس لها صفوف صفوف صفات، فلما اعتقدوا ذلك مع ذلك وجدوا نصوص ظاهرة في إثبات صفات، وهم اعتقادهم أن الذات ليس لها صفات، فكان عليهم كما قلت إما يردوها فكان تكذيب للآيات والأحاديث ومنها المتواتر القرآن وغيره فيقعون في الكفر الصريح، وإما بدل انه يكذبوا الالفاظ يحرفوا المعنى ويغيروا المعنى عن الوضع الاصلي. فوجدوا ان هذا هو المخرج، يعني حتى يخرجوا من هذا المأزق انهم يحرفوا المعنى. لكنهم الاشكال لما ارادوا ان يخرجوا من هذا وقعوا في مأزق اخر لو اشد منه، وهو انهم حرفوا المعاني. ياتوا عند السمع والبصر والكلام والقدره واليد والوجه والساق والعين، قالوا لو اثبتناها لشبهنا الله بالخلق. وهذا ايضا شبهه ثانيه، لماذا نفوا النصوص؟ لان قالوا لو اثبت نصوص الصفات، قالوا لاننا لو اثبتناها سنشبه الله بخلقه. كيف يكون الله سامع ولله بصر؟ كيف يكون الله يد ولله ساق؟ كيف يكون الله يتكلم؟ وهذا كله موجود في البشر في المخلوق. فلما ظنوا بأن إثبات النصوص والصفات فيها التشبيه، فقالوا إذا هو من هنا كل هذه التدرج في الشبهات أصله أصل إن هذا فيه يفيد التشبيه بين الخالق والمخلوق. إذا النصوص لابد أنها لا تفيد الصفات. إذا النصوص موجودة، ماذا نفعل؟ نرد لا نرد؟ إذا نحارب نحور نؤول نعطل، فوقعوا في هذا. إذا نتهم السلف بأنهم لم يثبتوا ذلك المعاني وفوضوها، ونحن الذين علمنا وفوضنا كل هذا حتى يصلوا أن طريقتهم هي الصحيحة وهي من أفضل الباطل. ولا حرج في إثبات النصوص والصفات، لأن الله عز وجل هو الذي سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء والسميع البصير، فأثبت لنفسه سمع وبصر وأثبت للمخلوق سمع وبصر، قال تعالى وهو السميع البصير، وأثبت للإنسان بصورة الإنسان إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، فأثبت السمع والبصر للإنسان وأثبت السمع والبصر لله. ولا إشكال أن يكون هناك صفات للخالق تناسبه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، وصفات للمخلوق، فالسمع والبصر موجودان في الخلق وفي الله عز وجل أيضا، ولكن بضابط ليس كمثله شيء. فهم لو كانوا فعلوا كما فعل السلف لاستراحوا، أو قالوا نثبت ما أثبته الله لنفسي ونثبت للمخلوق ما أثبته الله له مع الفارق بينه، هناك فارق بين الخالق والمخلوق، لاستراحوا وأراحوا الأمة جميعا. لكنهم لأنهم وأصلوا أصلا سيأتي، وهو أيضا العقل وتقديمهم للعقل على النقل واختلاف العقول، وقعوا ما فيه أيضا كل هذا أصل يركب على أصل حتى وصل إلى البطلان الذاتي. وبدايته حقيقة استخدامهم للعقل وعدم الانقياد للنصوص، وهذا سيبينه الشيخ الآن. قال فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معاني بنوع تكليف وهو التي يسمونها طريقة الخلف. وهذا الذي بيناه. طبعا هم كذبوا على السلف فإنهم قالوا إنهم فوضوا المعنى، وقلنا ما فوضوا المعنى وما فوضوا الكيفية، أو يضطروا إلى أن يفعلوا الطريقة التي قالوها وهو صرف اللفظ عن إلى المعاني. فهم لما اعتقدوا أن ليس لله صفات جاءوا لنصوص الصفات وقالوا طب إيش نفعل؟ انقسموا بقى إلى قسمين، أو انقسموا إلى الفرقة التي ظهرت عندنا في المعطلة وهي التعطيل الكامل. قالوا من أول النصوص لآخرها لا نثبت شيء، يعني لا سمع لا يثبت الأسماء ولا الصفات، وهم الجهمية. أو بعضهم أثبت الأسماء ولم يثبت معاني لها، سميع بلا سمع، وهم هؤلاء كلهم معطلة، كلهم يندرج تحت المعطلة، حتى يدخل فيهم الأشاعرة الذين أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعض الصفات بتأويل فدخلوا في المعطلة. وقسم آخر توقف هم المفوضة، قالوا لا نفسرها ما نعلم، سنثبت النصوص لكن تفسيرها نرده إلى الله عز وجل أو نكال إلى الله عز وجل نكله إلى الله عز وجل، وادعوا مهتانا أن هذه طريقة السلف وهم يسمى المفوضة. لذلك ظهرت فرقة أو طريقة تسمى المفوضة، ادعوا أن هذا هو أن هذا السلف، أن السلف أثبتوا النصوص ظاهرها وفوضوا المعنى، وهذا الكلام بطلان كما قلنا. فوقع في أمرين، منهم اللي فوض ولم يثبت، أو على التفويض الكامل أو تفويض البعض وإثبات البعض. ومنهم من فوق توقف، منهم من حرف أنا آسف ولم يثبت تماما عطل، ومنهم من فوض وقال لا نفسر شيء ونجعل التفسير لله عز وجل، ورموا السلف بذلك، وهذا هو البطلان، الزور على السلف والكذب عليهم لو لم يحتفظوا بفوضة بأنهم هذا قالوا لا ده قالوا السلف فعلوا ذلك. قال المؤلف فسار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور العقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستيلاءهم واستبلاهم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصر السبق في هذا كله. طبعا هنا قال لما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر، قال فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع. هم لما أرادوا أن يعتمدوا على نفس الصفات ما اعتمدوا على نصوص، اعتمدوا على أصول المذهب عندهم وهو الكلام، علم الكلام الذي هو قائم على المنطق، عندهم منطق وعلم كلام. طيب ما هي الأصول التي جعلتهم يرتكزون عليها في نفي أو في هذا الباطل اللي هو في إثبات هذا الباطل هو نفي صفات الله عز وجل؟ فساد العقل كما قال الشيخ. هم جعلوا الأصول عندهم أصول عقلية، فركنوا، يا ليتهم مثلا وجدوا شيء لأصولهم نجدها من الكتاب والسنة، لا، الأصول عندهم كلها هو علم الكلام، علم الكلام والمنطق. هذه الأصول التي بنوا عليها أصولهم، وهذا فساد في العقل وكفر بالسمع. هم جعلوا الأصل تقديم العقل على النقل، هذا القانون، وهذا الذي قاله الرازي لما كتب قانونه العام، وضع قانونا عاما، قال الرازي إما نجعل النقل مقدم على العقل. انتبهوا بقى عشان تعرفوا هم تأصيلهم في المسألة، هو بداياتهم في تقديم العقل، كل ما ساروا إليه بعد ذلك نتيجة تقديم العقل. قال الرازي إيش؟ إما أن نجعل النقل مقدم على العقل، فهذا فيه إثبات الدليل قبل المدلول. قال ليش؟ لأنه ما عرفنا صحة النقل إلا بالعقل، فلا بد من تقديم العقل على النقل. هو إيش يقول؟ طب إحنا كيف علمنا أن النقل هذا صحيح؟ الأحاديث اللي بين أيديكم الآن والقرآن، كيف علمنا أنه هو صحيح؟ بالنقل إلينا. طب من الذي أثبت النقل؟ من الذي أثبت عدالة الرواة الآن؟ من الذي أثبت الأسانيد؟ من الذي أثبت كده؟ أليس العقول العلماء؟ يعني إثبات النقل جاء عن طريق العقل. لذلك هو يقول إيش؟ لو قلنا بأن النقل مقدم أثبتنا الدليل قبل المدلول، لأن المدلول الأول ثم تثبت به الدليل. كلامه قال لأننا ما عرفنا صحة النقل إلا بالعقل، ما هو الآن عرفنا أن هذه السنة دي بأيدينا صحيحة، يريد أن يقول إيش؟ عرفناها بإيش؟ بالنقل بالعقل، لأن اجتهاد العلماء في تصويب هذه الأسانيد وتضعيفها. فإذا العقل هو الذي دل على النقل، انتبهوا، فوضعه قانونا. فانظروا لشيخ الإسلام لما أراد أن يرد عليه في كتابه درء التعارض، ولتعلموا كيف الله عز وجل قيد لنا هذا العالم المحريد شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي كان له فضل حقيقة في إثبات عقيدة السلف وفي الرد على المخالف والتنظير إليهم وضحض الشبهات، لأن الله عز وجل قيد في زمانه أن تظهر كل هذه الفرق المبتدعة، كل الفرق المبتدعة هذه من أشاعرة ومن كلابية ومن جهمية ومن معتزلة ومن جبرية في القدر ومن قدرية أيضا ومن مرجئة في الإيمان ومن تكفيرية أو خوارج فيهم أذن التكفير، كل هذا حضر جاءوا في زمن ابن تيمية. وكان هذا سبحان الله كأن الله يرتب ذلك لينبري هذا العالم لكل هذه الفرق المبتدعة، لكل منهم على حدة، حتى أهل الكلام الذين بر لهم فدخل ورد عليهم في كتب ورسائل، حتى الله عز وجل يجعل لهذا العالم يعني نصيب من تثبيت أصول أهل السنة والجماعة والرد على المخالفين، ينتفع بها الناس إلى يومنا هذا. ونسأل الله عز وجل أن يديم هذا الخير إلى قيام الساعة لينتفع الناس بذلك. فأقول أراد أن يرد فرد عليه في مسألة بنفس الطريقة يعني الذي هو يعني الأصول التي يتكلم فيها، فلننتبه إلى جهة الكلام من عند الرازي. فقال إيش؟ فقال له إذا اختلف العقل والنقل، عندنا خلاف الآن بين العقل والنقل، هذا العقل الذي تتكلمون عنه هو عقل من؟ مين العقل الذي تتكلم عنه؟ قال الشيخ ابن تيمية عقولكم. طب قال وجدنا أنكم أيها المتكلمون قد اختلفتم في العقليات، يعني أنتم أنفسكم اختلفتم في العقليات مع الفلاسفة، أهل المتكلمة اختلفوا مع الفلاسفة الأصليين، فلاسفة اليونان ومن جرى على شكلهم من غير الذين علم الكلام، قلنا جمعوا بين الحكمة فلسفة وبين الشريعة، هم اختلفوا مع الفلاسفة. قال بل أنتم أيضا اختلفتم فيما بينكم في كثير من العقليات، فأصبح لكم يا أهل الكلام أقوال في المسألة الواحدة، وكذلك لكم اختلافات مع الفلاسفة، وأنتم تقولون أن الفلاسفة هؤلاء حكماء. فهذا العقل الذي اختلف مع النقل عقل من الذي سنقدمه؟ يقول له الآن يشكل عليه، طب أي عقل سنقدمه؟ أنت تقول الآن إذا اختلف العقل مع النقل قدم العقل أولا، سنقدم عقل من منكم؟ ثم يقول له أليس العقل عندكم محدود؟ هو عقل مخلوق فله حدود. طب إذا كان العقل محدودا وإذا كان العقل غير منضبط، لأنك عندكم اختلافات أو الآن في من وافقكم وفي لم يوافقكم، إذا في عندهم انضباط، طب بما أنك أصلت لنا أصلا بأنك ستقدم العقول، نقول لك الآن طب لماذا لا تقدم عقول السلف معك أيضا؟ إيش رأيك؟ أنت قلت سنقدم العقل على النقل، طيب لماذا اختصيت بعقولكم فقط؟ ما تقدم عقول السلف معك أليست هم جزء من العقول؟ أنا أشرح كلام شيخ الإسلام تاني بتصرف يعني ليس نقلا في درء التعارض. فقال له ما أدخل عقول السلف لأنهم جزء من العقول، ثم قال له إن دخلت أدخلت عقول السلف فوجدت أن عقول السلف حجتهم أقوى ووجدنا أن عقول السلف لم تناقض النقل اللي في النصوص. فلما وجدنا عقول السلف لم تناقض النقد الذي في النصوص أخذنا بعقول السلف الموافقة للنقل، فلم يصبح عندنا تعارض لا بين نقل ولا بين عقل، فعملنا نحن بالعقل الموافق للنقل، وهو جزء من قانونك الذي أردت أن تقدمه، وهو أنك تعتمد بالنقل أول بالعقل أولا. وهذا كلام بديع من شيخ سالم تيمية، ألقمه الحجة في قانونه. أنت تريد تقدم العقل، أولا أثبت له أن العقل فيه حدودية وأنكم اختلفتم في العقول، فكيف طيب نقدم عقل من على من؟ طب لماذا لا تدخل عقول السلف معك ما لم تدخل العقول؟ لما أدخلت عقول السلف وجدنا أن عقولهم أرجح وأن عقولهم وافقت النقل، فعندنا أصبح الآن ليس هناك اختلاف بين نقل وعقل، فأخذنا بالنقل العقل الموافق للنقل، وتركنا النقل العقل الذي يخالف النقل. ثم قال له أيضا نتيجة اختلاف العقول والتناقضات اللي بينها كان وجب علينا أن نسلم للنقول للنصوص، وهذا الذي فعله السلف. لما جاءتهم النصوص تركوا العقول وسلموا للنصوص، فصارت طريقة السلف هي التي أسلم وأعلم وأحكم ممن تدعونه أنتم من طريقة الخلف أنها أعلم وأحكم. فلما فسبب وقوعهم فيما وقعوا فيه أنهم أصلوا القواعد، هذه قواعد المنطق وعلم الكلام عندهم، وقدموه على النقل. بل قالوا إيش كمان؟ قالوا العقل يقين، وهذه قاعدة ضالة مضلة من قواعدهم. قالوا العقل يقين والقرآن ظني. اليقين يعني أنت ما تقوله الآن بعقلك يقين أنك قلته وأنك تفقهه، والقرآن ظني جاءنا منقولا، فنقدم النقيل على الظن. أدلة القرآن عندهم والسنة ظنية والعقل يقين، فيقدمون العقل على أدلة الكتاب والسنة، فهذه من أفسد القواعد عندهم. وهذا كمان باطل بنص الكتاب، قال سبحانه لا يأتي سبحانه وتعالى الإسلام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لا يأتي باطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهذا هو اليقين، هذا هو القطع الأدلة القطعية اليقينية الحقيقية. أما قواعدهم التي هي منبنية على العقول سواء في المنطق أو في الكلام، قائمة على عقول بشرية، والعقول البشرية محدودة ناقصة، فلذلك كانت هذه القاعدة أيضا من الأصول التي عندهم التي جعلتهم بعدما أصلوا أن العقل مقدم على النقل بما قلنا، ساروا في عقولهم بما ساروا إليه في نفي التشبيه وغير ذلك، إلى أن وصلوا إلى ما قلنا إليه في مسألة القول بأن كذبوا على السلف وضلوا حتى في تصويب طريقتهم. قال فلما بنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين، وهو استهجان السابقين الأولين واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا أميين بمنزلة الصالحين من العامين. إيش المقدمتين الكفريتين؟ أولا ادعوا أن السلف لا يفهمون القرآن وأن الخلف اللي فهموه، لأنهم قالوا السلف آمنوا بالظواهر ولم يؤمنوا بالحقائق، فجعلوا السلف لم يفهموا القرآن وأن الخلف هم الذين فهموا القرآن. هذه أول مقدمة. الأمر الثاني أن أدلة القرآن والسنة ظنية وأنها لا تجابه أدلة المنطق اليقينية عندها أو القطعية يعني، فأصبح المقدمة الأولى هذه. المقدمة الثانية نتج عنها أنهم أصبح السلف عندهم جهال او هم قوم صالحين كده ناس اولياء كده بيقعدوا يعبدوا ربنا وخلاص، لكن هم ما لهمش في العلم يعني، هم ايش كده بركه زي ما بيقولوا. فجعلهم قوما اميين بمنزله الصالحين من العام، كانهم لا يفهمون كلام الله ولا يحفظون شيئا. قال ان يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الالهي، وان الخلف الفضلاء حاذوا وقصروا السبق في ذلك كله، اي اتهموا السلف بانهم جهال ولا يعلمون العلم ولم يتفطنوا لدقائق العلم، وان كل هذا كان عند الخلف، هم الذين فهموا النصوص والمراد من النصوص، وان السلف ما خاضوا في ذلك يعني كانه سلموا، مع ان بينا بان السلامه لابد لها من العلم، لا يمكن مع السلامة الجهل، وأنتم أن جهلتم السلف، قلتم لا يعلمون ولا يفقهون بهذه النصوص فتركوها، وهذا باطل كما بينا سابقا. ثم قال المؤلف: ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلط عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول لعمري: لقد طفت المعاهد كلها وسرت طرفي بين تلك المعالم وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن ناد، وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلاله، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفيد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي غليلا، تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن: اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى وإليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفس في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر. هنا يبين الشيخ رحمه الله عليه أن كلامه الذي قالوه كله أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، من تدبر ذلك العقل البصير تبين لهم، تبين له بطلان قول هؤلاء القوم، لأنهم أصالة لم يعرفوا علم السلف، هم جهال بحال السلف. وقلنا أن هذا الكلام يؤدي إلى الباطل، لأنه فيه أولا إعراض عن علم السلف واتهامهم بالجهل، وأنهم ناس أولياء لله عباد فقط لا يعلمون شيئا عن العلم. فهل نتصور بأننا نترك العلم الذي جاء عن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن عباس وابن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره من أبو هريرة ونقل أنس وعائشة رضي الله عنها أم سلمة من الصحابة ومن بعدهم من التابعين مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم، وتابع التابعين وعلماء الأمة في القرون الخيرية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني والذي ثم الذي يليه ثم الذي يلونه ثم الذي يلونه. وقال القائل الرابع: لا أدري، قال اثنين بعدهم ثلاثة. فنترك علم الذي نقل إلينا من هؤلاء ونتلقى العلم من جهم بن صفوان وواصل بن عطاء وغيره، هذا لا يتصور، لأن هذا الكلام من أبطر البطلان، بل أنهم كما قال هنا الشيخ سامي تيمية نقل لنا اضطراب علمائهم أصالة، رؤوس يعني رؤوس علماء الكلام عندهم هم اضطربوا بعد ذلك في حياتهم، ونقل عنهم كما نقل الآن المؤلف الأبيات هذه، سواء بعضهم كان للرازي والبعض قال للأمدي، والأمدي هذا من كبار علماء الكلام عندهم وله كتاب في الأصول طبعا معلوم، وأيضا الجويني فيما نقل عنه بعض الآيات، والغزالي أيضا في وهذا الذي نقل عنه في بعض السنة يعني بعض الكتب، والشهرستاني أيضا، كل هؤلاء الذي نقل عنهم الشيخ سامي تيمية بين بأنهم حتى هم في حياتهم في أواخر حياتهم بعضهم رجع عما كان يقوله، والبعض أثبت بأنه كان على الضلال ولم يكن على الهدى. فالبعض قال فهم كما نقل الشيخ يعني حتى هم لم يثبتوا على هذا الفكر بل ضلوا فيه، ضلوا فيه، ونقل عنهم أن يدل على اضطرابهم في ذلك، هم اضطربوا، وطبيعي من الطرب لأن الأصول المبنية عندهم لم تكن مبنية على الكتاب والسنة، مبنية على العقول وعلى علم المنطق وعلى علم الكلام، فكيف يكون هؤلاء أفضل من السلف وأعلم من السلف؟ هم لم يعرفوا الدين أصلا، يعني ليسوا أصولهم ترجع إلى الكتاب والسنة، كانت أصولهم في الأصل الكلام والمنطق والعقل، فكيف هؤلاء يقارنون بما كانت أصولهم راجعة للكتاب والسنة؟ وطبعا بناء على هذه العقول الفاسدة أخرجوا المقالات الباطلة في أسماء الله عز وجل وصفاته، فيريد أن يقول أن هؤلاء ضرب المتكلمين، هؤلاء كثر اضطرابهم في الدين وغلطوا في معرفة الله عز وجل، بل بين بعضهم كما قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، لما نقلنا هذا الشهر الثاني قال هذا الكلام، يعني يريد أن يقول أنه في حياته كلها لم يحصل في علمه شيء يعتمد عليه، فلم أرى إلا واضعا كفا حائرا على ذقن أو قارعا سن النادي، كل هذا يدل على ما وقعوا في الحيرة، ما وقفوا على أرض صلبة، خاضوا فيما خاضوا إليه من الكلام والمنطق والعقل، فما استفادوا شيئا بعد الأعمار هذه كلها، بل منهم من ضل وضاع، ومنهم من الله عز وجل من عليه ورجع مرة أخرى، حادوا عن الطريق، والله عز وجل يقول إن هذا طريق مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم ووصاكم به لعلكم تتقون. فكما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا على الأرض وخط خطوطا جانبية وقال هذه كلها سبل للشيطان، وهذا هو طريق الله عز وجل المستقيم. هؤلاء أيضا تشعبوا، كل منهم تشعبوا أقوال كثيرة في المسائل واختلفوا على بعضهم البعض لأنهم لم يسيروا إلى الهدي، وقد صرحوا كما نقل الرازي في كلام نهاية إقدام العقول إقال، هذا كلام للرازي الذي قال هذه الأبيات، والرازي طبعا والذي وضع القانون الذي قدم فيه العقل على النقل كما بينا، لكن بين بعد ذلك ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، سبحان الله. فهذا لعل الخلف منهم يتعظون بسلفيهم في هذا الباب بأنهم رجعوا، والبعض بين الحيرة التي وقع فيها. وهنا جويني وهو إمام فقيه الشافعي المعلوم عندنا في الله ومن أحد أئمة الأشاعرة، والحق لابد أن نثبت أن هؤلاء الله قد أعطاهم ذكاء، لكن العجيب من الذكاء اللي عندهم أنهم خابوا في هذا الباب، يعني الذكي منهم بعضهم استوقفوا، يعني استوقفوا أن عندهم أصول فاسدة في طريقتهم فما قبلها، لأن بعض رجع حتى بسبب ذكائه الذي وهبه الله عز وجل له، فما أراد أن يطبق وجد أن هذا يناقض الأصول. يعني يمكن في بعض الأمري هم يقولون أن السمع قديم، وأن الله عز وجل يسمع، سمع كل شيء وكتب كل شيء، فسمع قديم، كما أن العلم قديم عندهم وهو قديم، السمع قديم. فأشكل عليه، قال أشكل علي أفعال السمع التي جاءت في القرآن تفيد الماضي، قد سمع على قولتي تجادلك في زوجها. فقال هذا على الأصول عندهم إشكال، لأن السمع عندهم قد سمع كل شيء سابقا الله عز وجل وكتبه، هو يقول الألفاظ هنا تفيد قد سمع، يعني في حدث أن المرأة جاءت وكلمت النبي صلى الله عليه وسلم والله قد سمع. فإما أن يكذب الرواية الآية لأنها فيها قد سمع، وإما أنها ستصطدم مع الأصول التي عندهم بأن السمع قديم، فجعل ذكاؤه قال أن هذا لا يستقيم مع الأصول، أنه يقف ولم يستطع. قال هذه فيها إشكال عندنا مع أصولنا، أصول الأشاعرة، في مسألة أن في حدوث للسمع ولم يكن قديما. فلما لذلك نقول هو لابد أنه نعم هم كانوا عندهم ذكاء، لكن سبحان الله مع الذكاء الذي عندهم بعضهم استطاع أن يقف ويعود والبعض تمادى. الجويني هذا من أذكى العلماء، والغزالي أيضا. وانظر للجويني لما قال الجويني قد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي غليلا ولا تروي غليلا، تشفي علينا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن. سبحان الله. وهذه شهادة منهم لأهل السنة، اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلام الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. أصول أهل السنة والجماعة نطق بها من ليس من أهل السنة والجماعة. ويقول الجويني لقد خضت البحر الخضر وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي تهوني عنه، والآن إن لم يتدركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وهنا ذا أموت على عقيدة أمي، وفي رواية على عقيدة على عجائز نيسابور. وهذا الجويني، ومن أهم من أئمة الأشاعرة وأئمة المتكلمة، قال سار مع علماء المنطق والفلسفة ما وجد شيئا يشفي الغليل، يشفي العليل ولا يروي الغليل، وضاع عمره في علم الجدل قبل أن يتفقه في الكتاب والسنة. وإن هذا من العلماء من الفقهاء في المذهب عندنا، لكن وقع في العلم الجدل والكلام والمنطق، فعلم أنه لم يؤدي إلى نتيجة، بل وقع في الحيرة والاضطراب، وعند الموت تمنى أن يموت على عقيدة عجائز نيسابور أو أمه لابن نيسابور، وهي العقيدة الصافية الفطرة. وهذه مسألة مهمة جدا تبين لك إيش بطلان قول الأشاعرة ومن على شاكلتهم بأنهم السواد الأعظم. وأنا أتحدى إنك لو وصلت لو لو لو أي أحد وصل إلى العوام، أي واحد من العوام، ويتكلم معه في أمور العقيدة، سيجد الفطرة عنده فطرة الكتاب والسنة السلف، لا تجد الفطرة عند هؤلاء العوام أبدا أن تقول له الاستواء بمعنى الاستيلاء، أن اليد بمعنى القدرة، أن العين بمعنى الكلاء والرعاية والعناية، لا يمكن. لو ذهبت إلى أحد العوام ستجد الفطرة عنده هو عقيدة السلف الصالح، ليست التأويلات الباطلة التي عند الأشاعرة وغيرهم. وهم يروجون أن عامة الناس هم أشاعرة وأن الأصل هو العقيدة الأشعرية، وهذا خطأ بين. حتى من أراد منهم لما رجع منهم الجويني قال إيش على عقيدة أمي، على عقيدة عجائز نيسابور، يبين لك أن حتى هؤلاء أقروا بأن الأصل في عقائد الناس العوام والفطر التي جبلهم الله عز وجل عليها هي العقيدة الصافية لأهل السنة والجماعة، وما جاء هذا التأويل والتحريف إلا من عند علماء الكلام والمنطق والجدل وغير ذلك. ثم يبين المؤلف رحمة الله عليه ويقول والآخر، يقول الآخرون أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، عقيدتهم تكون في شك عند الموت. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة فيه خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر. يعني يريد أن يبين شيء مهم جدا الشيخ رحمه الله عليه، أن السلف هم الذين تلقوا العلم من الكتاب والسنة، المصدرين الكتاب والسنة، وأما الخلف فليس عندهم هذه المسألة، لأنه قال لا تجد لم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر. تجد الخلف ما عندهم غير الكلام متكلمة، علم الجدال والمنطق، جدل والمنطق وغير ذلك، فهم أصولهم هكذا. وأما السلف أصولهم الكتاب والسنة، لذلك لم يعرف الخلف حقيقة الله عز وجل ولم يثبتوا الأسماء والصفات، أو أثبتوا بالتحريف الذي بيناه من قبل. قال كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهذا بيناه الشيخ، مازال يقول كيف ستقارن علم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، اشتراط طبعا الاتباع يكون على هدي السلف الصالح حتى يدخلوا في زمرة المهاجرين والأنصار، كيف يكون هؤلاء أعلم من هؤلاء الذين المحجوبون عن العلم المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون؟ كلها طبعا يدمهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا حقيقي، هم الذين قالوا بأنهم حيارى متهوكون من قصور ليس عندهم لا علم بالكتاب ولا بالسنة، فكيف يكون هؤلاء عندهم العلم من أو أعلم بالأسماء والصفات من هؤلاء المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أي الأنبياء الذين هم ساروا على نهج الرسل، وكما قال من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قام وبهم نطق الكتاب وبهم نطقوا. أنا بس أريد أن أبين عشان أحيانا الجملة التي كنا نفسر عنها الآن ونرد عليهم الذين قالوا طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، البعض قد تراها يعني، وإن كنا لا نفضل أن تستعمل بعض العلماء أو بعض أهل العلم بعض الفضلاء من السلف يقولون بها، لكن هنا لابد أن نوجه مقصدهم حتى لا يظن أحد بأنهم يقولون بما أنكرنا على علماء الخلف الآن المنطق والجدل والكلام لدينا هذه الجملة. البعض يقولها من السلف أو من يعني من علماء المحسوبين على السلف والعقيدة عندهم صحيحة، لكن هم ما قصدوا، وإن كنا نقول يعني لا داعي لقولها لأن فيها تلبيس الآن، لكن من قالها بعضهم يقول على أن الخلف المقصودين في العبارة ليسوا الخلف اللي هم في خلف اصطلاحي، يعني لما تقول هذه العبارة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، السلف المعرف بألف ولام معلوم، والخلف المقصود به في هذه الجملة الخلف الاصطلاحي اللي هم علماء الكلام الذين قالوا هذه الجملة عشان تبقوا عارفين تعلموا يعني إيش مقصود بالخلف هنا. البعض كان يقصد بالخلف لا، هم أيضا علماء أهل السنة والجماعة، لكن الذين جاء المتأخرون مش المتقدمون، فأرادوا أن يقولوا إيش بأن السلف لما كانوا يتكلمون كان يكفيهم أن يثبت يأتي بالآية والحديث، والسلف كانوا يفهمون الصحابة والتابعين مجرد الرحمن العرش استوى خلاص انتهت. الخلف ومنهم بقى القرون اللي هي فيها شيخ ابن تيمية ومن بعد هيركا الذين فصلوا في شرح العقيدة، يعني أتوا بالبراهين والتفاصيل والتحليلات ليثبتوا كلام السلف. فهنا يقولون إيش إن السلف أسلم من حيث أنهم كانوا يأتون يعني فقط في طريقة العرض والشرح، كانوا يأتون بالكتاب والسنة، كمثلا التوحيد بن خزيمة ما يأتي بالآثار فقط، طبعا هو بيتكلم الآثار فقط يعني الآيات والسنة. جاء الخلف من أهل السنة فوسعوا في الاستدلال والبراهين والتحليلات وشرحوا كما يكتب الشيخ الإسلام الآن متون هيئة ورسالات ويشرح لزياء كأنها اصطلاحية في التدريس، فهذا قد يكون هذا مقصده، بعض يقول هذه العبارة وهذا مقصده، والمقصود أن الخلف هنا هم علماء السلف الذين أعلم وأحكم، ليسوا أعلم من السلف، لكنه يقصد هنا بأنهم زادوا في التفصيل وفي التوضيح وفي البراهين وفي الاستدلال فيما لم يحتاج إليه السلف، لو كانوا يفقهون بمجرد ذكر الآية والحديث وانتهى. فهنا البعض يستخدم هذه الجملة في هذا الكلام مقصود به، نقول أردنا أن نبينه حتى لا يشكل، لكن هذا خلاف الظاهر. الظاهر أن هذه الجملة وهذه العبارة وقعت من علماء الكلام وأرادوا به تجهيل السلف كما قلنا، لكن من قاله ونود أن لا يقوله يعني أو يستخدم هذه الجملة أحد وكان نراه ونعلم عنه أنه من أبناء السلف أو من عقيدة السنة الجماعة، فنحسن الظن وأن هذا هو مقصوده من هذه العبارة. قال الذين بهم قام الكتاب، حاول نختم عشان نلحق ندرك، قام وبه قاموا وبه نطق الكتاب وبهم نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من بطلت المقابلة من يطلب المقابلة. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص من في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم، يعني هؤلاء الذين قال قام بهم القرآن أي هم حملوا القرآن، حملوا القرآن. وهنا لابد من يحمل العلم، قال سبحانه وتعالى الذين أتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته. طيب وهنا طبعا ليس حق تلاوتي الذي انتشر في زماننا، وأنا لا أنكر، لكني أرى بأن هذا ليس هو ليس المقصود. حق تلاوتي ليس مسألة التجويد ومخارج الحروف والغنة والإدغام والمدود وتسعين ألف إجازة والإنسان يمضي عمره سنوات 6-7 سنوات ولا ما أدري عشان يخلص إجازة في الأولى ويدخل في الثانية ويدخل في الثالثة بالقراءات وغير ذلك، ولا ويفني ويجلس عمره كله في مسألة يعني كيف يضبط هذا المخرج وكيف يضبط هذا الحكم في التجويد، وثم يمضي السنوات ويكتشف أنه لا يعلم شيء في دين الله عز وجل وفقط. نعم لا شك أن أهل القرآن على الرؤوس، لكن كل شيء زاد عن حده ليس هذا المقصود. حق تلاوته هو العلم به بمعانيه والعمل به، لكن علم التجويد لا يبالغ فيه، يتعلمه الإنسان نعم ليضبط، ولا شك طبعا في الحفظ وهذا أمر لا خلاف عليه، بل السلف كانوا لا يعني يأتون بطلبة العلم قبل أن ينتهي فقط من حفظ القرآن ثم السنة ثم الفرائض، فهذا أمر لكن إفناء الأعمار في هذه المسألة وضياع الأزمنة هذا ليس مطلوب شرعا، بل المطلوب حقا هو تفهم القرآن والعمل به، فهذا هو المقصود به. قاموا بالكتاب وبه قاموا وبه نطق الكتاب، بهم نطق الكتاب وبهم نطقوا، يعني هم لا يتكلمون إلا بالقرآن. تجدوا الآن هذا الفارق بقى، انظر إلى أي أحد تناقشه في مسألة يقعد يكلمك يعني بالعقل أو مش بالعقل، حتى كلام كثير وما تجد في كتابه آية ولا حديث، ولا تجد في المسألة وأنت تتكلم معه يستشهد بآية ولا حديث، يتكلم قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان فقط. طب أين العلماء هؤلاء؟ أين أصولهم؟ وهذا فارق بين طالب وطالب وبين يعني في العلم، بأن الأصل أن ترد للكتاب والسنة. أردت أن تتكلم سلاح الطالب العلم الدليل الكتاب والسنة، أما نقل الفتاوى أو نقل أقوال العلماء بغير كتاب أو سنة لا قيمة له. عالم يتكلم وعالم يرد عليه، وذلك أبدع ما يكون لما كان الشافعي لما أمام أحمد قال لإسحاق بن راوية تعالى اليوم اترك مجلس يحيى بن معين وسأريك رجل لم ترى عينه من قبل، قال نترك يحيى بن معين، قال نذهب لمن؟ قال الرجل لم ترى عينك من قبل. أخذ وذهب إلى مجلس الشافعي، فكان الشافعي يتكلم عن سكن مكة، فذكر الحديث في الصحيحين لما دخل به فتح مكة فقال تجلس في دارك، قال ما ترك لنا من عقيل من دار. فكان يقول يعني يجوز الشافعي بهذا الحديث بيع سكن مكة وإيجار. فإسحاق بن راوية كان من علماء خراسان، قال فقام فقال تأذن يرد على الشافعي، قال تفضل، قال ولكن عائشة كانت تقول لا يجوز، وكان عمر نقل عنه لا يجوز، وابن عمر كان يقول لا يجوز سكن إيجار مكة وبيعها. قعد يردد الصحابة فضحك الشافعي، قال أنت الذين يقولون بأنه فقيه خراسان؟ قال له يزعمون، قال أقول لك ليتك يا ليتني ليتك كنت صغيرا أدلك أذنيك. فعجب قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وتقول لي قالت عائشة وابن عمر وعمر. فسكت إسحاق بن راهويه ما تكلم. ثم كان أحرص الناس بعد ذلك على حضور هذا المجلس للشافعي. هنا الفارق، الكتاب لا يقدم والسنة لا يقدم عليه قول عالم، بل الكل يتبع الكتاب والسنة. وهذا هو الله مستعان، الله يعينك على الدخول. الذين وهبوا الله العلم والحكمة وبرزوا به على سائر اتباع الأنبياء. قلنا هذه الأمة قد بين الله عز وجل أن هذه الأمة أفضل الأمم بعلمائها، اصطفى الله عز وجل من بين الأمم. فهذه الأمم، هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أمة، لأنها أولا الأمة التي لها كتاب إلى قيام الساعة. فالأمم الأخرى إما أمم ليس لها كتاب كالوثنيين والموحدين وغير ذلك، أو أمة لها كتاب قد حرف كاليهود والنصارى، ولكن هذه الأمة هي أعظم الأمم الذي أبقى الله عز وجل لهم كما قال كتابا إلى قيام الساعة: إن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. إن نحن نزلنا الذكر، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالله عز وجل قد حفظ هذه الأمة بحفظ كتابها وجعلها أمة وسطة بين الناس، وهم السابقون الأولون وهم الآخرون السابقون الأولون يوم القيامة. وهذا فضل كل الأمة وفضل لعلماء الأمة الذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل قد أثنى عليهم لما يخشى الله من عباده العلماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثنى على العلماء ورثة الأنبياء. كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. وطبعا لا نحتاج نشرح يعني الطوائف، معلومة لكم. اليهود والنصارى صائبين على اختلاف، بعضهم قالوا في شمال الحجاز ناحية العراق، وبعضهم قالوا هي ده مكانهم، وبعضهم قالوا هي ملة أصالة منفصلة. قالوا إنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. وهذا الحقيقة جزاه الله خيرا، هذه المقدمة من أمتع المقدمات. أنصح نفسي وإياكم بقراءتها كثيرة، سماع الثلاث شرائط لهذا المحاضرة واللي قبلها واللي قبلها، لأنه كما قال الشيخ قال: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. وهذه كما قلت كان العلماء ينصحون بمراجعة مقدمة الحموية كثيرا واستنباط القواعد منها. نقف عند هذا القدر، ونقف عند وعلم أن الضلال والتهوك وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا من صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدا معينا وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. يعني أريد الشيخنا جزا الله خيرا بل يؤثر لنا أصلا إنه لم يعين ناس معينين بأسماء، ولكنه يرد على هؤلاء كلهم، يعني ولا يقصد واحد معينا يريد أن يقول ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوال، ما بال أقوال. طيب من أراد أن يستأذن يتفضل، لأن في جنازة عند بعض الأخوات، فأنا سأختم خلاص انتهينا يعني. فما باله أقوال كذا وكذا. وهذا كان داء بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعين أحد ولكن يقول على، وهذا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الإمام العظيم شيخ الإسلام ابن تيمية. نقف عند وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله، بدأ يدخل إن شاء الله في تفاصيل الفتوى الحموية. أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أن يعني شرحها وأن نستنفع بها جميعا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.